سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. إدريس عليه السلام أول من خط بالقلم، وأول من خاط الثياب ولبس المخيط، وأول من نظر في علم النجوم والحساب وسيرها. وسمي إدريس لكثرة درسه لكتاب الله تعالى، وأنزل الله تعالى عليه 30 صحيفة كما في حديث. وعلى هذا هو مشتق وعربي أيضا، فأخذوه من المدارسة والدرس، فيكون مشتق عربيا مشتقا. لكن منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العالمية يدل على أنه أعجمي. نعم. وأنزل الله تعالى عليه 30 صحيفة كما في حديث أبي ذر. قال الزمخشري: وقيل سمي إدريس لكثرة درسه كتاب الله تعالى، وكان اسمه أخنون، وهو غير صحيح، لأنه لو كان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية، وكان منصرفا، فامتناعه من الصرف دليل على العجمة. وكذلك على هذا يكون جامد، ليس بمشتق من المدارسة ولا الدرس، لأنه لو كان منها والمادة عربية ما منع من الصرف. نعم. وكذلك إبليس، وكذلك إبليس أعجمي وليس من الإبلاس كما يزعمون، ولا يعقوب من العقب، ولا إسرائيل بإسرال كما زعم ابن السكيت. ومن لم يحقق ولم يتدرب بالصناعة كثرت منه أمثال هذه الهنات. يجوز أي المخالفات الذي ما عنده ممارسة للعربية ويعرف دقائق الأمور ويعتمد على ما يكتبه بعض المتأخرين في العربية من غير معرفة لأسرارها يمشي عليه مثل هذا الأمر. نعم. يجوز أن يكون أما الوزن ففي العربية نظيره، الوزن إفعيل موجود مطروق في العربية، كسير إحليل. نعم. يجوز أن يكون معنى إدريس عليه السلام في تلك اللغة قريبا من ذلك، فحسبه الراوي مشتقا من الدرس. قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جد نوح، وهو خطأ. وقد تقدم في الأعراف ولا بيانه. ولا يمنع أن تكون هذا مما توافقت فيه اللغات، يكون معناه الدرس في الأعجمية وفي العربية مما تتفق فيه اللغات. نعم. وكذا وقع في السيرة أن نوحا عليه السلام ابن لامك ابن متلوشخ ابن أخنون، وهو إدريس النبي فيما يزعمون، والله تعالى أعلم. وعلى هذا يكون قبل نوح. نعم. يكون جد نوح الثالث، هو الثاني. نعم. وكان أول من أعطي النبوة من بني آدم، وخط بالقلم، ابن برد ابن مهلائيل ابن قينان ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. وجاء ما يدل على نبوة آدم، وهذا لا إشكال فيه، وأيضا نبوة شيث ابن آدم، وعلى هذا لا يكون إدريس أول من أعطي النبوة. نعم. قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. قال أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وغيرهما: يعني السماء الرابعة، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله كعب الأحبار، وقال ابن عباس والضحاك يعني السماء السادسة، ذكره المهدوي. قلت: ووقع في البخاري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ابن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. الحديث: وفيه كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، منهم إدريس في الثانية، وهو وهم. والصحيح الحديث حديث الإسراء الذي يروي شريك، نص أهل العلم على أنه وهم فيه في عشرة مواضع، في عشرة مواضع عدوها عليه. وقال الإمام مسلم في صحيحه أنه قدم وأخر وزاد ونقص، المقصود أن هذا من أوهامه. نعم. والصحيح أنه في السماء الرابعة، كذلك رواه ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره مسلم في الصحيح. وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي إلى السماء أتيت على إدريس في السماء الرابعة. خرجه مسلم أيضا. وكان سبب رفعه على ما قال ابن عباس وكعب وغيرهما أنه سار ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس، فقال: يا رب أنا مشيت يوما، فكيف بمن يحملها 500 عام في يوم واحد؟ اللهم خفف عنه من ثقلها، يعني الملك الموكل بفلك الشمس. يقول إدريس: اللهم خفف عنه من ثقلها واحمل عنه من حرها. فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس والظل ما لا يعرف، فقال: يا رب خلقتني لحمل الشمس، فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى: أما إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها، فأجبته. فقال: يا رب اجعل بيني فقال يا رب اجمع بيني وبينه، واجعل بيني وبينه خلة. فأذن الله له حتى أتى إدريس، وكان إدريس عليه السلام يسأله، فقال: أخبرت أنك أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت، فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي، فأزداد شكرا وعبادة. فقال الملك: لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فقال للملك: قد علمت ذلك، ولكنه أطيب لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس. ثم قال لملك الموت: لي صديق من بني آدم تشفع بي إليك لتؤخر أجله. فقال: ليس ذلك إلي، ولكن إن أحببت علمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم نظر في ديوانه فقال: إنك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبدا. قال: وكيف؟ قال: لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك. قال: انطلق، فما أراك تجده إلا وقد مات. فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملك فوجده ميتا. وقال السدي: إنه نام ذات يوم واشتد عليه حر الشمس، فقام وهو منها في كرب، فقال: اللهم خفف عن ملك الشمس حرها، وأعنه على ثقلها، فإنه يمارس نارا حامية. فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسي من نور، عنده 70,000 ملك عن يمينه، ومثلها عن يساره يخدمونه ويتولون أمره وعمله من تحت حكمه. فقال ملك الشمس: يا ربي من أين لي هذا؟ قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال: فقال له ملك الشمس: أتريد حاجة؟ قال: نعم، وددت أني لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه ثم طار به، فبينما هو في السماء الرابعة التقى بملك الموت ينظر في السماء، ينظر يمينا وشمالا، فسلم عليه ملك الشمس وقال: يا إدريس، هذا ملك الموت فسلم عليه. فقال ملك الموت: سبحان الله، ولأي معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأريه الجنة. قال: فإن الله تعالى أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربي، وأين إدريس من السماء الرابعة؟ فنزلت فإذا هو معك، فقبض روحه فرفعها إلى الجنة، ودفنت الملائكة جثته في السماء الرابعة. فذلك قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. قال وهب بن منبه: كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لأهل الأرض في زمانه، فعجب منه الملائكة واشتاق إليه ملك الموت، فاستأذن ربه في زيارته فأذن له، فأتاه في صورة آدمي، وكان إدريس عليه السلام يصوم النهار، فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل، ففعل به ذلك 3 ليال، فأنكره إدريس وقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، استأذنت ربي أن أصحبك فأذن لي. فقال: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي. فأوحى الله تعالى إليه أن اقبض روحه، فقبضه ورده إليه بعد ساعة، وقال له ملك الموت: ما الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوق كرب الموت، فأكون له أشد استعدادا. ثم قال له إدريس بعد ساعة: إن لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى السماء فأنظر إلى الجنة والنار. فأذن الله تعالى له في رفعه إلى السماوات، فرأى النار فصعق، فلما أفاق قال: أرني الجنة. فأدخله الجنة، ثم قال له ملك الموت: أخرج لتعود إلى مقرك. فتعلق بشجرة وقال: لا أخرج منها. فبعث الله تعالى بينهما ملكا حكما، فقال: ما لك لا تخرج؟ قال: لأن الله تعالى قال: كل نفس ذائقة الموت، وأنا ذقته. وقال: وإن منكم إلا واردها، وقد وردتها. وقال: وما هم منها بمخرجين، فكيف أخرج؟ قال الله تبارك وتعالى لملك الموت: بإذني دخل الجنة، وبأمري يخرج، فهو حي هنالك. فذلك قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. قال النحاس: قول إدريس: وما هم منها بمخرجين، يجوز أن يكون الله أعلم هذا إدريس ثم نزل القرآن به. قال وهب بن منبه: فإدريس تارة يرتع في الجنة، وتارة يعبد الله تعالى مع الملائكة في السماء. الخبر الصحيح جاء بأنه في السماء الرابعة، وما عدا ذلك من الخبر بطوله وهو من أخبار بني إسرائيل، وهو بهذا الترتيب فيه ألفاظ منكرة وأشياء يغلب على الظن عدم ثبوتها، وإن كان الأصل أن مثل هذه الأخبار لا تصدق ولا تكذب إلا إذا جاء منها ما يخالف شرعنا، لكن مثل هذه الأخبار التي طول بها المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الآية من غير طائل، وقد التزم رحمه الله أن لا يذكر مثل هذه الأخبار، وأن يجرد كتابه من الإسرائيليات لا سيما ما يخالف منها المعقول، وأورد منها بعض الشيء، ومر بنا في مواضع كثيرة إيراد مثل هذه الأخبار، فهو إخلال بشرطه. في أحد علق على هذه من علق عليها شيء؟ ما زال المصنف للسدي وأخذه عن الإسرائيليين المحتاكين وهو كذلك معروف هذا الأصل غيره ما في طبعة ثانية نعم قوله تعالى التفصيلات التي لم ترد في كتاب ولا صحيح السنة حقيقة الأمة ليست بحاجة إليها ولو كانت الأمة بحاجة إليها لجاءت في ما يقطع الحجة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم له فيه ألفاظ منكرة أما الجزم مثل هذه الأمة لا تصدق ولا تكذب إذا كانت ما تخالف نعم قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فيه أربع مسائل الأولى قوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم يريد إدريس وحده وممن حملنا مع نوح يريد إبراهيم وحده ومن ذرية إبراهيم يريد إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى فكان لإدريس ونوح شرف القرب من آدم ولإبراهيم شرف القرب من نوح ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شرف القرب من إبراهيم وممن هدينا أي إلى الإسلام واجتبينا بالإيمان إذا تتلى عليهم آيات الرحمن الجزم الذي جزم به في أن التعميم يراد به إدريس وحده ثم خصص بعد ذلك كل جملة بواحد أو فئة هذا لا يمنع من أن يكون المقصود التعميم ويدخل فيه الجميع في أول الأمر ثم يذكر الخاص بعد العام ثم يخصص من الخاص أيضا للعناية بشأن الخاص والاهتمام به أما الجزم بأن الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية آدم إدريس وحده هذا خلاف الأصل نعم قد يرد العام يراد به الخصوص لكن التعميم في مثل هذا من النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا العطف هنا من باب عطف الخاص على العام لأن ممن حمل مع نوح من ذرية آدم ومن ذرية إبراهيم أيضا من ذرية آدم وممن حمل مع نوح من ذرية من حمل مع نوح المقصود أن هذا تخصيص بعد تعميم ولا يلزم أن يكون كل جملة خاصة بفرد أو فئة نعم وقرأ شبل بن عباد المكي يتلى بالتذكير لأن التأنيث غير حقيقي مع وجود الفاصل إذا وجد الفاصل ولو كان التأنيث حقيقي يجوز التذكير والتأنيث أما كونه ترجح القراءة بأن التأنيث غير حقيقي ومع وجود الفاصل هو المسألة مسألة جواز وإذا كان هذا وهذا فلا يرجح بمجرد جوازه نعم ويجوز أن يتلى بالتذكير لأن المؤنث غير حقيقي آيات الرحمن وأيضا فصل بينه وبين الفعل بفاصل وكل هذا يقتضي الجواز وإذا اقتضى الجواز لا يقتضي الترجيح أيضا على القراءة الثانية نعم إذا لو كانت القراءة ثابتة بإسناد للنبي عليه الصلاة والسلام توجه بمثل هذا إذا ثبتت القراءة توجه بمثل هذا أما أن ترجح به فلا لأنه كما يجوز هذا الوجه يجوز الوجه الذي قبله كما هو الأصل نعم خروا سجدا وبكيا وصفهم بالخشوع لله والبكاء وقد مضى في سبحان يقال بكى يبكي بكاء وبكا وبكيا إلا أن الخليل قال إذا قصرت البكاء فهو مثل الحزن أي ليس معه صوت كما قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل. وسجدا نصب على الحال، وبكيا عطف عليه. الثانية: في هذه الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثير في القلوب. قال الحسن: تأثيرا اسم أنه على أن لآيات الرحمن تأثيرا في القلوب. قال الحسن: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا في الصلاة. وقال الأصم: المراد بآيات الرحمن الكتب المتضمنة لتوحيده وحججه، وأنهم كانوا يسجد التي علامات على ربوبيته وألوهيته. نعم. وأنهم كانوا يسجدون عند تلاوتها ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس أن المراد به القرآن خاصة، وأنهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الكيا: وفي هذا دلالة من قوله على أن القرآن هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء، ولو كان كذلك لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مختصا بإنزاله إليه. آيات الرحمن هي ما ينزله على رسله وأنبيائه، بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام القرآن، بالنسبة لموسى التوراة، وبالنسبة لعيسى الإنجيل، وهكذا. فلكل واحد منهم ما يخصه مما يتلى من آيات الله. أما كونهم كلهم يتلون القرآن ويسجدون لقراءة القرآن وكذا، فهو جار على مذهب الأشاعرة أن كلام الله واحد لا يتغير. القرآن هو التوراة، والقرآن هو الإنجيل، والقرآن هو الزبور، إلا أن اللغات تختلف. فكلام الله واحد لا يتغير، إن قرئ بالعربية صار قرآن، وإن قرئ بالسريانية صار توراة، وهكذا. فهذا كلام خطير، هذا ليس بصحيح، وليس بصحيح، لأن ورقة بن نوفل لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما نزل عليه من القرآن، نعم ماذا قال؟ نعم، فسمع كلام جديد، ورقة سمع كلاما جديدا، ولو كان ما يترجم من الإنجيل، وكان يقرأ الإنجيل بالعربية، ما استغرب. هذا كلام، هذا نفس الكلام اللي كنا نسمعه. المقصود أن مثل هذا الكلام يحتجون به على أن الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتجدد كلامه ولا يحدث غيره. نعم. الثالثة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع والقارئ. قال الكيا: وهذا بعيد، فإن هذا الوصف شامل لكل آيات الله تعالى، وضم السجود إلى البكاء، وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعظيمهم لله تعالى وآياته، وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند آية مخصوصة. الرابعة: قال العلماء: ليس فيه أمر، والخلاف في سجود التلاوة معروف عند أهل العلم، عامة أهل العلم، على أنه سنة وليس بواجب، وقيل بوجوبه، وشيخ الإسلام يميل إلى الوجوب رحمه الله. نعم. نعم. إيه؟ على السامع أو المستمع؟ هو الآن الآية يستدلون بها على المستمع، ما هو على القارئ. الآية دليلها في المستمع. إذا تتلى. نعم، إذا تتلى عليهم، ما قال إذا تلوا آيات الله. هذا المقصود به المستمع في الآية. إيه، مثله، حكم واحد. نعم. الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياتها، فإن قرأ سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل قال: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك، وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة سبحان قال: اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك. على كل حال، سجود التلاوة له ذكر جاءت به السنة غير هذا، لكن إن دعا باعتباره سجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بشيء مناسب مطلق يعني لا يحدد فلا بأس. نعم. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي أولاد سوء. قال أبو عبيدة: حدثنا حجاج عن ابن نعم السكون خلف أولاد السوء، من يخلف بسوء، بخلاف المتحرك خلف، هو من يخلف بخير، من يخلف بخير. جاء ما يحتاج إلى جواب في مثل قول الشاعر: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. خلف، والأصل أن الخلف من يخلف بخير، وصفه كونه مثل جلد الأجرب. نعم. قالوا مما قالوه في الجواب أن جلد الأجرب ليس كله سيء، إنما في شيء قدر كبير صالح، لكن فيه أشياء من الجرب. لا يعني أن الجمل إذا كان أجرب أو غيره إذا كان أجرب أن يكون كله مصاب بهذا الداء، إنما يكون فيه شيء من الجرب. والواقع والمجتمع الذي عاش فيه فيه خير كثير وفيه أيضا دخل. نعم. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة وذهاب صالح هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زنا. وقد تقدم القول في خلف في الأعراف فلا معنى للإعادة. الثانية قوله تعالى: أضاعوا الصلاة، وقرأ عبد الله والحسن أضاعوا الصلوات على الجمع، وهو ذم ونص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق بها صاحبها، ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. واختلفوا ولا يلزم من الإضاعة ترك، إنما تأخيرها عن وقتها تضيع لها. الإخلال ببعض شروطها وأركانها وواجباتها تضيع، لأن الإتيان بالعمل على غير الصورة الشرعية لا يجدي. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء: صلي فإنك لم تصلي. قد يقول قائل: إنه صلي، الصورة موجودة، لكن العمل الذي ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام مردود عليه، ووجوده مثل عدمه. نعم. واختلفوا في من المراد بهذه الآية، فقال مجاهد: النصارى خلفوا بعد اليهود. وقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد أيضا وعطاء: هم قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. أن يكون في هذه الأمة من هذه صفته أمتي. أن يكون في هذه الأمة من هذه صفته، لا أنهم المراد بهذه الآية. واختلفوا في معنى إضاعتها، فقال القرظي: هي إضاعة كفر وجحد بها. وقال القاسم بن مخيمرة وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتها وعدم القيام بحقوقها، وهو الصحيح. وأنها إذا صليت مخلا بها لا تصح ولا تجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وجاء فسلم عليه: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثلاث مرات، خرجه مسلم. وقال حذيفة لرجل يصلي فطفف: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. نقص من صلاته، نقص من ركوعها وسجودها ونقرها، ولم يقم قيامها ولا جلوسها. نعم. قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 عاما. قال: ما صليت، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن. خرجه البخاري واللفظ للنسائي. وفي الترمذي. لا مانع من التخفيف، بل التخفيف مطلوب لا سيما بالنسبة للإمام، أيكم أما الناس فليخفف، لكن مع الكمال والتمام. التخفيف يأتي مع الكمال والتمام، لأن الذي أمر بالتخفيف هو الذي صلى بالطور وصلى بقاف وغيرها من السور التي يظن أنها طويلة. ليس معنى التخفيف النقر، كما قال الشيخ سعد بن عتيق: الحديث ليس فيه حجة للنقارين. وهذا صحيح، الذي أمر بالتخفيف صلى صلاة مجزئة مسقطة للطلب، مشتملة على جميع الأركان والشروط والواجبات والمستحبات. نعم. يخل بركن مثلا. لا لا، هذا ما النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: قل صلواتك للمسيء. عاد هذه الحالية. إنه كان مقلد لإمامه، وإمامهم من يرى تخفيف الرفع من الركوع والجلسة من السجدتين، يخبر أن هذا ليس بصحيح. ما فات تبرأ ذمته بتقليد إمامه، والمستقبل يؤمر بإحسان صلاته. نعم. وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه في الركوع والسجود. قال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة. قال صلى الله عليه وسلم: تلك الصلاة صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا ذم لمن يفعل ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ أصحاب الضحاك مرة أميرا في صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقرأ الضحاك هذه الآية ثم قال: والله لأن أدعها أحب إلي من أن أضيعها. وجملة القول في هذا أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها فليس، لأن تضييعها إلى آخر وقتها أو بعد خروجه هذا عمل المنافقين، كما جاء في الحديث: تلك صلاة المنافق. وأما تركها فهو كفر، والنفاق أعظم، نسأل الله العافية. وهذا من باب الزجر، يعني هذا من باب الزجر، وإلا من يصلي على أي حال أفضل ممن لا يصلي، لكن هذا من باب الزجر عن تأخير الصلوات. نعم. وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها وسجودها فليس بمحافظ عليها، ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه، ولا دين لمن لا صلاة له. وقال الحسن: عطلوا المساجد واشتغلوا بالصنائع والأسباب واتبعوا الشهوات، أي اللذات والمعاصي. هذا حاصل في بلاد المسلمين الآن، الأعمال كلها قائمة والناس يصلون، العمال يشتغلون والتجار في متاجرهم. نعم، في هذه البلاد والحمد ما زال الأمر جاري على أنه أن العمل ممنوع وقت الصلاة، لكن يوجد مخالفات، يوجد مخالفات. وأما في غير هذه البلاد فلا فرق بين وقت صلاة وغير صلاة، صلى الله السلام والعافية. لكن يوجد مخالفات أحيانا، كثيرا ما نجد العمال يشتغلون وقت الصلاة، وبعض أصحاب المحلات يقفل عليها الباب ويجلس، قد يكون مكشوف، قد يكون الباب زجاج، لكن هو يتبع الأنظمة ولا يراقب الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الثالثة، روى الترمذي وأبو داود عن أنس بن حكيم الضبي أنه أتى المدينة فلقي أبا هريرة فقال له: يا فتى، ألا أحدثك حديثا لعل الله تعالى أن ينفعك به؟ قلت: بلى. قال: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. قال يونس: وأحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ أبي داود. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد. مرفوع قطعا، مرفوع. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا داود بن أبي هند عن زرارة بن أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وأخرجه النسائي عن همام عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال همام: لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية. فإن انتقص من فريضته شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة. يحرص المسلم سيما طالب العلم على الإتيان بالفرائض على الوجه المشروع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، ويحرص أيضا أن يؤدي السنن على هذا الوجه لكي تنفعه يوم القيامة، تكون النوافل زيادة في درجاته. لكن إذا أخل بشيء من الفرائض ثم أخذ عمله في النوافل ولم يدخر له شيء من أجرها لأنها كملت بها الفرائض، أو وجد الخلل في الجميع نسأل الله السلامة والعافية كما هو حال كثير من المسلمين، فيخيب الإنسان ويخسر. وإلا فالأصل أن الفرائض يؤتى بها على الوجه المشروع والنوافل كذلك. نعم. خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل ما ضيع من فريضته، يكمل ما ضيع من فريضته من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. قال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أكملها، وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد: أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون والله أعلم في من سهى عن فريضة فلم يأتي بها أو لم يحسن ركوعها وسجودها. عن فريضة يعني من فرائض الصلاة لا عن صلاة كاملة. نعم. أو لم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدري قدر ذلك. وأما من تركها أو نسي ثم ذكرها فلم يأتي بها عامدا واشتغل بالتطوع عن أداء فرضها وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضة من تطوعه والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منكر يرويه محمد بن حمير عن عمرو بن قيس السكوني عن عبد الله بن قرظ عن النبي صلى الله عليه قرط نعم عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده زيد فيها من تسبيحاته حتى تتم. قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وليس بالقوي، وإن كان صح كان معنى من تسبيحات يعني من سنن، يعني تسبيحات السنن الرواتب المكملة لها وعموم قوله انظروا هل لعبدي من تطوع، هذا يشمل الرواتب وغيرها. لا الصلاة خاصة بالصلاة، الصدقات تكمل الزكاة، نوافل الحج نوافل الصيام وهكذا. نعم. وإن كان صح كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمها عند نفسه وليست في الحكم بتامة. قلت: فينبغي للإنسان يعني خرج منها على غلبة ظنه وأنها تامة، وحينئذ تكون لا مؤاخذة عليها من وجه باعتبار أنه في حكم الناسي، كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين سلم من الصلاة على أنها كاملة وتامة، ولذلك ما أثر فيها المبطل وهو الكلام والقيام وترك استقبال القبلة وغير ذلك من المبطلات. نعم. قلت: فينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله حتى يكون له نفل يجده زائدا على فرضه يقربه من ربه، كما قال سبحانه يحسن وتعالى فرضه يحسن فرضه ونفله ويستغفر بعد ذلك كما جاءت بذلك السنة، والله المستعان، والتقصير لا بد منه. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض فحكمه في المعنى حكم الفرض، ومن لا يحسن أن يصلي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفل. لا جرم تنفل الناس في أشد ما يكون من النقصان والخلل لخفته عندهم وتهاونهم به، حتى كثير من الناس بل عامة الناس يحتاطون للفريضة باعتبار أنها هي التي عليها الحساب والعقاب، وأما النافلة ومبناها على التخفيف وجاءت نصوص تدل على أنها ليست كالفريضة، صح من جلوس مع القدرة ويتسامح فيها أكثر ما يتسامح فيها. كثير من الناس يطرد هذا ويظن هذا هو الأصل، أنه مبني على التخفيف يخفف، مبني على الإخلال ببعض الأمور فيخل. ليس هذا هو المطلوب، المطلوب الكمال من كل شيء. نعم. والخلل لخفته عندهم وتهاونهم به حتى كأنه غير معتد به. ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم تنفله كذلك، بل فرضه، إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث. نعم. يسمع مثلا حديث عائشة في صلاة في راتبة الصبح وأنها كانت خفيفة ولا تدري هل قرأ الفاتحة أم لا، يريد أن يطبق مثل هذا الكلام ويقرأ حديث حمل أمامة النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة ويصلي، فيتعمد أن يحمل متاعه ويضعه ويتقدم ويتأخر، ويريد أن يطبق ما جاء في السنة عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه أمور ليست هي الأصل، ليست هي الأصل، قوموا لله قانتين هذا الأصل، لكن فعله عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء لبيان الجواز لا يعني أنها مطلوبة. نعم. فكيف بالجهال الذين لا يعلمون؟ وقد قال العلماء: ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجدا وجالسا. وهذا هو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك، وقد مضى هذا المعنى في البقرة. وإذا كان هذا فكيف يكمل بذلك التنفل؟ فكيف يكمل بذلك التنفل ما نقص من هذا الفرض على سبيل الجهل والسهو؟ بل كل ذلك غير صحيح ولا مقبول، لأنه وقع على غير المطلوب، والله أعلم. قوله تعالى: واتبعوا الشهوات. وعن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: واتبعوا الشهوات، هو من بنى المشيد وركب المنظور ولبس المشهور. قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ويلائمه ولا يتقيه. وكثير من الناس يسترسل في الشهوات والتوسع في أمور الدنيا بالقدر الزائد على الحاجة، ثم إذا كلم في مثل هذه الموضوعات قال: قل من حرم زينة الله، من مسألة تحريم، الحلال حلال لا يستطيع أحد أن يحرمه، لكن الاستدراج والاستكثار من الحلال والمباح يجر إلى ما وراءه. ولذا كان السلف يحتاطون في مثل هذه الأمور ويتورعون عن كثير من المباحات. نعم. قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وما ذكر عن علي رضي الله عنه جزء من هذا. قوله تعالى: فسوف يلقون غيا. قال ابن زيد: شرا. في قوله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. جاء عن السلف أن من وضع على سماطه ومائدته ثلاثة أنواع من الطعام فقد طغى. والآن عادي الناس تجد على مائدته ألوان الأطعمة من القارات الست، قد حسبت في مائدة وجدت من القارات الست. نعم، جلبت من القارات الست. والسلف يقولون: من وضع على مائدتي ثلاث ألوان من الطعام فقد طغى. ليس معنى هذا أن ذاك حرام، لا، فرق بين هذا وهذا، فرق بين أن يلزم الناس ويلجئهم إلى التضييق على أنفسهم ويتوسعوا. المقصود أن على الإنسان يتورع، وإذا أراد أن يفتي بالحلال والحرام فعليه بالدليل. يعني هذا أن بعض الناس يقدح في من يتورع ويزهد في الدنيا وينصرف عنها ويظنه يحرم الحلال، وما حرم الحلال، لكن هذا هو جبل نفسه على هذا، يريد ما عند الله جل وعلا، مقتديا بذلك ومتسيا بسلف هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أهل لا يوقد في بيته نار، وربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام، ومات درعه مرهون من أجل شعير يأكله. كانت الدنيا منقبة لأحد كان أولى بها النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. هو الأصل المباح مباح، يعني مستوى الطرفين لا إثم فيه ولا أجر، هذا الأصل. لكن قد يعتري هذا المباح، نعم، قد يعتريه، هو في الأصل مباح لكن وسيلة تحصيله. أنت الآن حصلته بطريقة مباحة واستكثرت من المباحات، ما زلت في حيز الإباحة والسعة، احتجت إليه في يوم من الأيام، ما تيسر لك من الطرق التي كانت متيسرة وقد عودت نفسك عليه، ما تستطيع تتركه. بالنفس إذا اعتادت شيء ما يصعب فطامها، يصعب الفطام. فأنت احتجت إلى هذا الأمر ولا وجدته إلا من طريق مكروه، تتركه ولا ما تتركه؟ في الغالب ما تتركه، تقول مكروه ما في إثم، نعم تركه أو لا لكن ما في إثم. ثم بعد ذلك تستشرف النفس إلى ما وراء ذلك، ثم في يوم من الأيام تحتاجه وتضطر إليه، تسوقك نفسك إليه السوق، نعم، ومع ذلك لا تجد إلا من طريق محظور. ثم تتأول، لعل بعض أهل العلم يخالف في هذا، لعل في قول، لعل كذا، ثم الإنسان عاد. السلف يحتاطون أشد الاحتياط لهذه الأمور فيجعلون عقبات دون المكروه فضلا عن المحرم، والله المستعان. نعم. قوله تعالى فسوف يلقون غيا، قال ابن زيد شرا أو ضلالا أو خيبة، قال فمن يلقى خيرا، فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، يحمد الناس إنه جواب، فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوى لا يعدم على الغي لائما. وقال عبد الله بن مسعود هو واد في جهنم، والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون هذا الغي، كما قال جل ذكره ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والأظهر أن الغي اسم للوادي سمي به لأن الغاوين يصيرون إليه. قال كعب يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر، ثم قرأ فسوف يلقون غيا، أي هلاكا وضلالا في جهنم. وعنه غي واد في جهنم أبعدها قعرا وأشدها حرا، فيه بئر يسمى البهيم، كلما خبت جهنم فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس غي واد في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره. أعد الله تعالى ذلك الوادي للزاني المصر على الزنا، ولشارب الخمر المدمن عليه، ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه، ولأهل العقوق، ولشاهد الزور، ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا ليس منه. قوله تعالى إلا من تاب، أي من تضييع الصلاة واتباع الشهوات، فرجع إلى طاعة ربه وآمن به وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن كثير وابن محيص وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر يدخلون بفتح الخاء، بفتح الخاء وفتح الياء الباقون، ولا يظلمون شيئا، أي لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء، إلا أنهم يكتب لهم بكل حسنة 10 إلى 700 جنات عدن بدلا من الجنة فانتصبت. قال أبو إسحاق الزجاج ويجوز جنات عدن على الابتداء. قال أبو حاتم ولولا الخط لكان جنة عدن، لأن قبله يدخلون الجنة. وبدل المفرد مفرد، لأنه هنا أبدل من المفرد جمع. نعم. التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي الرسم العثماني، رسم المصحف، أي من عبده وحفظ عهده. شو يدخلون الجنة جنسها؟ نعم، لكنهم يبدلون من المفرد مفرد، ومن لا مانع إرادة الجنس، وهذه على سبيل التنوع لا بأس. نعم. أي من عبده وحفظ عهده بالغيب، وقيل آمنوا بالجنة ولم يروها، إنه كان وعده مأتيا، مأتيا مفعول من الإتيان، وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه. تقول أتت علي 60 سنة وأتيت على 60 سنة ووصل. يعني وعده آتي، وإذا أتاك فقد أتيته، كان آتيا أو مأتيا لا يختلف. نعم. ووصل إلي من فلان خير، ووصلت منه إلى خير. وقال القتبي مأتيا بمعنى آت، فهو مفعول بمعنى فاعل، ومأتيا مهموز لأنه من أتى يأتي، حجابا مستورا يعني ساترا. نعم. لأنه من أتى يأتي، ومن خفف الهمزة جعلها ألفا. وقال الطبري الوعد هاهنا الموعود، وهو الجنة، أن يأتيها أولياؤه لا يسمعون فيها لغوا، أي في الجنة. واللغو معناه الباطل من الكلام، والفحش منه، والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ويروى لغيت، وهي لغة أبي هريرة كما قال الشاعر: ورب أسراب كحجيج كالظم عن اللغى ورفث التكلم. قال ابن عباس: اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى، أي كلامهم في الجنة حمد الله وتسبيحه، إلا سلاما، أي لكن يسمعون سلاما، فهو من الاستثناء المنقطع، يعني سلام. لأن السلام ليس من اللغو، استثناء المنقطع، لأنه ليس من جنس المستثنى منه. نعم. يعني سلام بعضهم على بعض، وسلام الملك عليهم، قاله مقاتل وغيره. والسلام اسم جامع للخير، والمعنى أنهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبون. قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، أي لهم ما يشتهون من المطاعم والمشارب بكرة وعشيا، أي في قدر هذين الوقتين، إذ لا بكرة ثم ولا عشيا، كقوله تعالى: بكرة والعشي إنما تعرف بطلوع الشمس وغروبها واستوائها. نعم. ولا شمس، الشمس كورت، لكن هناك علامات تدل على اختلاف الأوقات غير الشمس. نعم. نعم. بيذكر شيء لعله بيذكر شيء. نعم. كقوله تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر، أي قدر شهر. قال معناه ابن عباس وابن جريج وغيرهما. وقيل عرفهم اعتدال أحوال أهل الجنة، وكان أهنأ النعمة عند العرب التمكين من المطعم والمشرب بكرة وعشيا. قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداء وعشاء معا فذلك هو الناعم فنزلت. وقيل: أي رزقهم فيها غير منقطع، كما قال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكرك، أي ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم، والعشي بعد فراغهم من لذاتهم، لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال، وهذا يرجع إلى القول الأول. وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس قال: قال مالك بن أنس: طعام المؤمنين في اليوم مرتان. وتلا قول الله عز وجل: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ثم قال: وعوض الله عز وجل المؤمنين. يعني ينبغي أن يكون طعام المؤمنين في اليوم مرتين، لا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا عشر. نعم، كما هو حال الناس اليوم، طعامهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، يعني يجعل طعام في أول النهار وطعام في آخر وينتهي الإشكال. نعم. لكن هذا قل ينبغي ما يلزم. نعم. أول النهار. نعم. ثم قال: وعوض الله عز وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلا من الغداء ليقووا به على عبادة ربهم. وقيل إنما ذكر ذلك لأن صفة الغداء وهيئته تختلف عن صفة العشاء وهيئته، وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة رزق الغداء غير رزق العشاء، تتلون عليهم النعم ليزدادوا تنعما وغبطة. وخرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبان عن الحسن وأبي قلابة قال: قال رجل يا رسول الله، هل في الجنة من ليل؟ قال: وما هيجك على هذا؟ قال: سمعت الله تعالى يذكر في الكتاب: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هناك ليل، إنما هو ضوء ونور، يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو، وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا، وتسلم عليهم الملائكة. وهذا في غاية البيان لمعنى الآية، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا، إنما يعرفون مقدار الليل. كثير من الناس ممن أعجب بشيء في الدنيا يتمنى أن يكون موجود في الجنة. كل هواة أمر من الأمور يتمنون أنها موجودة في الجنة، حتى أصحاب الإبل يتمنون، أصحاب الغنم، أصحاب السيارات، أصحاب كذا، كلهم يتمنون، ولا يعلمون أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها ما تشتهيه الأنفس. ممكن بعد الكتب يتمنون كتب، وهذا يعني صرح بهذا كثير من أصحاب الهوايات. فيها ما تشتهيه الأنفس، شيء ما يخطر على البال، لكن أين السبب الموصل؟ والإنسان إذا وصل ودخلت اليمنى دار القرار، خلاص أنت حدث ولا حرج. نعم. وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا، إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما. قوله تعالى: تلك الجنة التي، أي هذه الجنة التي وصفنا أحوال أهلها، نورث بالتخفيف، وقرأ يعقوب: نورث بفتح الواو وتشديد الراء، والاختيار التخفيف لقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب من عباد. أورث يورث، نعم، خلاف ورث يورث. نعم. من عبادنا من كان تقيا، قال ابن عباس: أي من اتقاني وعمل بطاعتي. وقيل هو على التقديم والتأخير، تقديره نورث من كان تقيا من عبادنا. قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. روى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، إلى آخر الآية. ليس مرد هذا إلى رغبته، وإنما رده إلى أمر الله جل وعلا. نعم. قال: هذا حديث حسن غريب، ورواه البخاري. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا. وهكذا ينبغي للمسلم أن تكون زياراته وذهابه ورواحه وغدوه ومجيئه فيما يرضي الله جل وعلا. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: أبطأ الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه فقال: ما الذي أبطأك؟ قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم ولا تنقون رواجبكم ولا تستاكون؟ قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. رواجب يعني البراجم التي جاءت في حديث الفطرة. نعم. وقال مجاهد أيضا. جاهد يعني قل ما فيها الإرسال. نعم نعم. على ضعف على ضعف. مراسيل الحسن لا شيء يخرجها الحكيم. هذا ما بزل هذه. نعم. وقال مجاهد أيضا: وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي. احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، ولم يدري ما يجيبهم، ورجاء يأتيه جبريل بجواب ما سألوه عنه. قال عكرمة: فأبطأ عليه 40 يوما. وقال مجاهد: 12 ليلة. وقيل: 15 يوما. وقيل: 13. وقيل: 3 أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك. فقال جبريل عليه السلام: إني كنت أشوق، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست. فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وأنزل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ذكره الثعلبي والواحدي والقشيري وغيرهم. وقيل هو إخبار من أهل الجنة أنهم كانوا يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر ربك. وعلى هذا تكون الآية متصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال قيل تكون غير متصلة بما قبلها. والقرآن سور، ثم السور تشتمل على جمل، وقد تنفصل جملة عن جملة. وما نتنزل. لا شك أن بعض المقاطع من القرآن يعني يبعد الربط بينه وبين ما قبله وما بعده، يعني مثل قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة اجعلني في الأرض خليفة. ما صلة هذا الكلام بالذي قبله؟ نعم، بعيدة كل البعد. ولذا الشوكاني يقول أن بعض الناس يتكلف ذكر المناسبات، نعم، ولا داعي لهذا. ولو قيل بأن القرآن يتنزل في أوقات متباينة وفي مناسبات لا ارتباط لبعضها ببعض، هذا هو الأصل. نعم. وين؟ التناسب والمقاصد كلها اللي يكتب فيها البقائي كتب كثيرة، لكن الشوكاني ينتقده. نعم. وفيه لا يسلم من تكلف، ولا يسلم أيضا من براعة. كلام الشوكاني له وجه، والأصل أن الأسلوب والإعجاز يقتضي الترابط. نعم. وما نتنزل، أي قال الله تعالى: قل يا جبريل، وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما إنا إذا أمرنا نزلنا عليك، والثاني إذا أمرك ربك نزلنا عليك، فيكون الأمر على الأول متوجها إلى النزول، وعلى الوجه الثاني متوجها إلى التنزيل. وقوله تعالى له أي لله ما بين أيدينا، أي علم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال ابن عباس وابن جريج: ما مضى أمامنا من أمر الدنيا، وما يكون بعدنا من أمرها وأمر الآخرة، وما بين ذلك من البرزخ. وقال قتادة ومقاتل: له ما بين أيدينا من أمر الآخرة، وما خلفنا ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك ما بين النفختين، وبينهما 40 سنة. قال الأخفش: ما بين أيدينا ما كان قبل أن نخلق، وما خلفنا ما يكون بعد أن نموت، وما بين ذلك ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. وقيل: ما بين أيدينا من الثواب والعقاب وأمور الآخرة، وما خلفنا ما مضى من أعمالنا في الدنيا، وما بين ذلك أي ما يكون في أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم القيامة. ويحتمل خامسا: ما بين أيدينا السماء، وما خلفنا الأرض، وما بين ذلك أي ما بين السماء والأرض. وقال ابن عباس في رواية: له ما بين أيدينا يريد الدنيا إلى الأرض، وما خلفنا يريد السماوات، وهذا على عكس ما قبله، وما بين ذلك يريد الهواء. ذكر الأول الماوردي والثاني القشيري. قال الزمخشري: وقيل: ما مضى من أعمارنا وما غبر منها، والحال التي نحن فيها، ولم يقل ما بين ذينك، لأن المراد ما بين ما ذكرنا، كما قال: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي بين ما ذكرنا. وما غبر يعني بقي. نعم. ما مضى من أعمارنا وما غبر يعني بقي. نعم. أو مضى. نعم. الغابر الماضي له انتقد في تسمية الكتاب. إيه. إيه. ومنهم من يقول غبر من من من الأضداء تأتي لما مضى ولما سيأتي. يقول: الأصل أن يكون العبر في خبر من عبر، مو بغبر يعني مضى. نعم. وما كان ربك نسيا، أي ناسيا، إذا شاء أن يرسل إليك أرسل. وقيل المعنى: لم ينسك وإن تأخر عنك الوحي. وقيل المعنى: هذا الأصل، نفي النسيان عن الله جل وعلا هو الأصل، لأن النسيان صفة نقص، لكن جاء في مثل قوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، هذا من باب المقابلة. نعم. وقيل المعنى أنه عالم بجميع الأشياء، متقدمها ومتأخرها، ولا ينسى شيئا منها. قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي ربهما وخالقهما، وخالق ما بينهما، ومالكهما، ومالك ما بينهما. فكما إليه تدبير الأزمان، كذلك إليه تدبير الأعيان. فاعبده، أي وحده لذلك. وفي هذا دلالة على أن اكتسابات الخلق مفعولة لله تعالى، كما يقوله أهل الحق، وهو القول الحق، لأن الله خلقكم وما تعملون، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن العبد يخلق فعله، ولذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالق من الله جل وعلا. نعم. لأن الرب في هذا الموضوع لا يمكن حمله على معنى من معانيه إلا على المالك، وإذا ثبت أنه مالك ما بين السماء والأرض دخل ذلك في اكتساب الخلق ووجبت عبادته لما ثبت أنه المالك على الإطلاق. وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوع، ولا يستحقها أحد سوى المالك المعبود. واصطبر لعبادته أي لطاعته، ولا تحزن لتأخير الوحي عنك، بل اشتغل بما أمرت به. واصل اصطبر استبر فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهما، فأبدل من التاء طاء، كما تقول من الصوم اصطام، هل تعلم له سميا. قال ابن عباس اصلها افتعل اصلها التاء، نعم، مثل اصطلى بالنار لصعوبة الجمع بين التاء والصاد، اصطلى، نعم، أبدلوها بالطاء، نعم. قال ابن عباس يريد هل تعلم له ولدا أي نظيرا أو نظيرا أو نظيرا، نعم. شو عندك أبو عبد الله؟ أي أو صوابها أو، لأن يريد غير الولد، نعم. يريد هل تعلم له ولدا أو نظيرا أو مثلا أو شبيها يستحق مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد مأخوذ من المسامة. وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال هل تعلم له أحدا سمي الرحمن. قال النحاس نعم. وهذا أجل إسناد علمته روي في هذا الحرف، وهو قول صحيح لا يقال الرحمن إلا لله. قلت وقد مضى هذا مبينا في البسملة والحمد لله. روى ابن أبي نجيح عن مجاهد هل تعلم له سميا، قال مثلا. قال ابن المسيب عدلا. وقال قتادة والكلبي هل تعلم أحدا يسمى الله تعالى غير الله أو يقال له الله إلا الله. وهل بمعنى لا أي لا تعلم. والله استفهام إنكاري، استفهام إنكاري معناه النفي، نعم. أي لا تعلم والله تعالى أعلم. اللهم صل على عبدك، اللهم صل وسلم. جمعة إن شاء الله يكون زائدة، لأنه يأتي جواب القسم، نعم، يكون زائدة التأكيد، ما هي زائدة من فضل لا قيمة لها. جمعة إن شاء الله، لكن أنا بسافر إن جيت.